عليه وآله وسلم أمرهما أي معاذ بن جبل وأبا موسى أن يتطاوعا. نعم. من التنفيذ نقول هذا غلط. الدعوة إلى السنة وإلى التوحيد ليس من التنفيذ، هذا هو أصل دعوة الرسل. فهذا الرسل المنفرون، الرسل المبشرون والمنذرون. وقد سبق لنا الليلة الماضية الفرق بين التنفيذ وبين الإنذار. حتى الآن لا بد أن ندعوهم، ندعوهم للتوحيد، لكن لا نجابههم بإنكارناهم عليه ونقول أنتم على ضلال وأنتم كذا وأنتم كذا. ندعوهم إلى التوحيد. نعم. بعض إيش؟ نعم. أي نعم. إذا لا يكون مسكرا، يدخل في شيء آخر مخدر وما أشبه ذلك. وقد يكون التخدير أشد من جهة تأثيره في البدن، أشد من المسك. إذا كان ليس على وجه اللذة والطرب لا يتمسك. نعم. نعم. إذا استدل المستدل على قوله بقوله وتطاوع على جواز التحزب، نقول هذا فيه دليل على تحريم التحزب، لأنهما لو انفرد كل واحد برأيه صار كل واحد حزبا، فإذا تطاوع التأم وكان حزبا واحدا. نعم. باب إجابة الحاكم الدعوة. قد أجاب عثمان بن عفان عبدا للمغيرة بن شعبة، حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني منصور عن أبي وائل عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فك العاني وأجيب الداعي. نعم. إجابة الحاكم الدعوة لا بأس بها على أصل، ودليل ذلك عموم الحديث أجيب الداعي، يدخل فيها الحكام وغير الحكام. لكن إذا علم المدعو أنه إنما دعي بذلك للرشوة، بأن دعاه بين مقدمة بين يدي الخصومة وليس من عادته أن يدعوه، فإنها تكون من الرشوة فلا يجوز. أما من كانت عادته أن يدعوه ويدعو غيره فإن هذا يجاب ولا يعد هذا من الرشوة. نعم. صلى الله عليكم. إجابة عثمان رضي الله عنه العبد مع أن العبد لا يملك. نعم. فكيف يقال عثمان؟ إذا ملكه سيده مالا فقد قال كثير من العلماء إنه يملك، وإذا لم يملك فلا شك أن عثمان قد علم، لأن المغيرة قد أعطاه حرية الدعوة. نعم. شراف. قد يكون الداعي المدعو متعارفين ويعني ياتي احدهما الاخر، ولكن يظهر لقرائن الحال انه هذه الدعوه للرشوه. نعم. يمتنع. ما دام غلب على ظنه ان الدعوه رشوه فلا يجب. لكن صار من عادتهم ان التداعي ان بعضهما يدعو بعضا، فالاصل عدم ذلك. سليم. أي ما فيش كان ضرر يمنع ويعزر الفاعل، لكن هل يدخل في الخمر؟ ليس معنى ذلك من يجوز، بل يؤدب في الإنسان ويمنع منه. نعم. باب هدايا المال. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان

هل إنه مجبر على الهدية؟ نعم، لو فرض أنه لو لم يهدي له لأضر به بزيادة الضريبة مثلا، أو بكونه يحكم عليه بباطل، فهذه قد نقول إنها جائزة لدفع الضرر عن نفسه، والإثم يكون على الحاكم. نعم. إيش؟ نعم. إيه نعم. إذا لم يكن فيها ضرر ما فيها بأس، تدخل في عموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. نعم. بعد ما ينتهي من عمله اذا اعطيته؟ لا لا، هذا مو عامل دولة، ما في شيء. لا ما في شيء. ياخذ له العامل شيء ام يصغر له؟ اذا استاذن صاحب العمل فهو له، والا فيعطيه صاحب العمل. هذا هو الاصل، هذا هو الاصل. ولانه لو فتح الباب وقيل انه للعامل، لازم من ذلك أن يتلاعب الآن في معاملة الناس، وينظر إلى أيدي الناس أيهما أكثر عطاء. هنا وسن لا عندنا لا ولا ها؟ أيه ذا لهم؟ أيه صحيح، لكن الخطأ أنه حاط أم في آخر السطر ولا في أول السطر. إذن على كل حال الحمد لله هي جاءت لنا بفائدة، صار خطأ هذا النسخ في آخر. نعم. من إيش؟ إلى العامل. نعم، ما فيها شيء إذا كان لا ليس له حكومة القاضي الثاني الذي أهدى، فلا شيء. يعني إذا كان ما فيها شيء، كلهم حاكم. نعم، خذ ثلاثة أربعة، إذا نأخذ من الرسالة الثانية اثنين بس. نعم. باب استقضاء المواني واستعماله. حدثنا عثمان بن صالح قال أخبرني ابن جريج أن نافعا أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره قال كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الأولين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء، فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة. كوني سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الأولين وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد، استنبط من ذلك أنه يجوز أن يكون المولى حاكما وقاضيا بجامع أن كل واحد منهما يقتدى به ويؤخذ بعمله ويتبع، لكن فيه آثار غير ما ذكره البخاري ولعلها ليست على شرطه والشارح تعرض لها في الترجمة. في الترجمة. طيب ماذا قال؟ لا قبل بالترجمة. نعم. حربا او خراجا او صلاة كان سائل مولى ابي حذيفة تقدم التعريف به في الرضا قوله ان المهاجرين الاولين اي الذين سبقوا بكر الى المدينه قالوا فيه ابو بكر وعمر وابو سلمه اي ابن عبد الاسد المخزومي زوج ام سلمه ام المؤمنين قبل النبي صلى الله عليه وسلم وزيد أي ابن حارثة وعامر بن ربيعة أي العنزي بفتح المهملة والنون بعدها زاي وهو مولى عمر. وقد تقدم في كتاب الصلاة في أبواب الإمامة من رواية عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر